ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا حضر بنا ملك الموت لقبض أرواحنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا أدخلنا قبورنا مع أعمالنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا طال يوم القيامة وقوفنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا استدعانا للحساب ربنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، نثقل بها ميزاننا. لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا تطايرت أمامنا صحائفنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا ضرب الصراط على الجحيم وسار العبيد والنار تنادي هل من مزيد هل من مزيد، والنبيون ينادون اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعلنا هادين مهديين، وهذا من أحاديث المفاصلة. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حبب إلينا أولياءك المؤمنين، وكره إلينا أعداءك الكافرين. اللهم إنا نسألك نصرة الحق وأهله، ونسألك عداوة الباطل وأهله. اللهم احشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم نعوذ بك من النار وحال أهل النار، فأدخلنا الجنة مع الأبرار الأخيار برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الأحباب الكرام، إن الله جل ثناؤه أمرنا بمفاصلة الكفر والكافرين وبولاء الحق والمؤمنين. وجاء الكفار إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يريدون أن يخلقوا عليه في دينه ويميعوا مفاصلته وتوحيده، فقالوا يا محمد اعبد آلهتنا يوما ونعبد إلهك يوما، فإن كان في آلهتنا خير أصبت من ذلك الخير، وإن كان في إلهك خير أصبنا من ذلك الخير. فبماذا أجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجابهم بالقرآن الذي أنزله الرحمن، بتلك الصيحة المدوية التي فجرها الله في وجوه الكافرين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. مفاصلة واضحة عقيدية توحيدية بين محمد صلى الله عليه وسلم وزعماء الشرك والكفر، ويوم ان يرضى الداعية بانصاف الحلول والمداهنة على حساب الحق والمجاملة على حساب الحق، فانه ضاع توحيده وما تبقى من ايمانه واسلامه. والله جل ثناؤه حذر امة محمد بتوجيهه لمحمد في هذه القضية صلى الله عليه وسلم، فماذا قال له؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي من العذاب، ضعف الحياة من العذاب في الدنيا وضعف الحياة من الممات بعد الموت وفي الآخرة. وهذا لمن؟ للمعصوم صلى الله عليه وسلم. وحاشاه أن يتنازل عن حرف واحد، بل يفاصل عليه أهل الدنيا أجمعين، وهو الذي كان يردد على الناس وأرحامه من حتاولة الكفر كأبي لهب وأبي جهل، يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويقول لأبي طالب وهو يطاوله أن يتساوم مع الكافرين، فيقول والله يا عماه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظلمه الله أو أهلك دونه. وهكذا تكون المفاصلة أيها الأحباب، هكذا تكون المفاصلة. والمفاصلة نوعان: مفاصلة بالروح والجسد، بالقلب والجسد، وهذه تكون بالقلب أنك تحب المؤمنين لإيمانهم وتبغض الكافرين لكفرهم، وهذا أنت مأمور به. فلا تسأل إلا الله، ولا توحد إلا الله، ولا تدعو إلا الله، ولا تستعين إلا بالله، ولا ترضى إلا عن الله، ولا تثق إلا بالله، ولا تفوض إلا الله، ولا تستسلم إلا له، ولا تتوب إلا إليه، ولا تتوكل إلا عليه. ثم مفاصلة بالروح لا بالجسد، وهو عندما تكون جالسا لنصيحة معشر من الفاسقين فأخذوا يتفاخرون بفسقهم، وأنت لا بد لك أن تكون بينهم لضرورة، هنا تكون أنت في وادي وهم في وادي، أنت في وادي الذاكرين وهم في وادي الغافلين، أنت في وادي الشاكرين وهم في وادي المنكرين، أنت في وادي المسبحين لله المكبرين لله وهم في واد الشيطان والشهوات والعياذ بالله. فإن كنت معهم في جسمك فأنت فاصلتهم في قلبك وروحك. لهذا لا يخلو المؤمن من أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويدع أهل الدنيا لدنياهم وأهل الفسق لفسقهم، فهو في طاعة. إذا كان بين الذاكرين كتب من الشاكرين، وإذا كان بين الغافلين لم يكتب من الغافلين. وقد ابتلي الصحابة رضي الله عنهم بهذه المفاصلة من أول لحظات الإيمان، من يوم أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يفاصل عليها القريب والبعيد والعدو والحبيب والرحم والوالد والولد، لأن الله علقه ذلك، ضرب له المثل بالأنبياء وعلى رأسه نوح عليه السلام لما رأى ابنه يغرق وكان كافرا، صاح نوح بدافع من عاطفة الأبوة، صاح وهو فوق السفينة ومعه المؤمنون، ويرى ولده يتسلق صخور الجبال لينجو من الطوفان. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وبعدين تحركت عاطفة الأبوة ونادى نوح ربه، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فتبين أن الكافر ليس من المؤمن، فعقيدته تختلف عن عقيدته، وإيمانه يختلف عن إيمانه، وشركه يختلف عن توحيد المؤمن. فلهذا فصل الله الرابطة والآخرة والرحم بين نوح وابنه، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فتقطعت بذلك الأجسام، وأصبح المؤمنون يوم القيامة كما يقول الله عنهم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فالأخلاء أصبحوا أعداء، والمتقين أصبحوا أحباب، والله جل ثناؤه أمنهم بعد خوف. والأعداء الذين كانوا أحبابا في الدنيا أخافهم بعدما كانوا في أمن. وهكذا أيها الأحباب، المفاصلة تتابع الإنسان في جميع مراحل عمره، في دنياه وفي البرزخ وفي المحشر وفي دار القرار. إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين والمفاصلين للكافرين، يأتي يوم القيامة وهو الذي تبرأ من أبيه وتبرأ من قومه بصيحته الخالدة، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وبالكافرين، شوف تبرأ من الكافرين في حياتهم، وطلب أن يكون ملحق في الصالحين إلى يوم القيامة، ملحق وهو إمام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، يريد أن يكون ملحق في الصالحين. شوف التواضع، وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي. فلما راى اباه مصرا على كفره تبرأ منه، انه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون، وهذه دعوه نبي لا بد ان تستجاب، فتحلق بها ابراهيم الى يوم القيامه. وابو داود يروي حديثا صحيحا يقول فيه، ياتي ابراهيم يوم القيامه ويؤتى بابيه ادم، فيقول ابراهيم اللهم وعدتني ووعدك الحق الا تخزني يوم يبعثون، وهل هناك اخزى من ان يلقى ابي الابعد في النار؟ فيقول الله له يا ابراهيم سبق مني القول، لا يدخلن الجنة الا نفس مؤمنة. انظر تحت قدميك، فينظر فيحيل الله اباه اجر الى ديخ ملطخ بالدم، اي الى ضبع ملطخ بالدم، فيامر الزبانيه فتحمله من قدميه وتلقيه في النار على أم رأسه وإبراهيم يمنه. فالذي لم يحابي إبراهيم فهو خليل الرحمن، يحابي غيرك لا ورب الكعبة. يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لن أغني عنك من الله شيئا، لن أغني عنك من الله شيئا. إذن الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب رب المؤمنين على هذه المفاصلة، فنحن نحب المسلمين ونحب المؤمنين، ولو كان المسلمون عطاء نكره فيهم معصيتهم ونحب فيهم إسلامهم وإيمانهم. فهناك من يبغض كله وهو الكافر، وهناك من يبغض بعضه وهو المسلم الفاسق. ما يبغض كله، يبغض بعضه، يرغب فيه المعصية ويحب فيه الإسلام والإيمان، ويرجى له الخير ويلعنه في ظهر الغيث وينصح لكي ينجو من المعصية والعياذ بالله. وهذا مصعب بن عمير إمام المفاطرين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب يدعو في المدينة المنورة 6 شهور. فلما عاد من المدينة كان اول دخوله على محمد صلى الله عليه، فقالت امه تلقب وجهها وقالت يا عقب، يا عقب يعني يا عقب، تغيب عني 6 شهور، فلما جئت كان اول دخولك على هذا الطابق الذي اخرجك من دينك ودين ابائك. اي بني، اي بني، لان عم عنك الباب ولا دعنك عانه، ولأمتنعن عن الطعام والشراب والظل حتى تترك دين محمد وتعود الى دينك. فتركها 3 ايام لا تأكل ولا تشرب، جالسة في الشمس تبكي واولادها حولها ويغدرون مصعبا يقولون يا اخانا ان دينك يأمرك بطاعة الوالدين، وهذه والدة التأمر وقد أشرفت على الموت، انظر إننا نقطر الماء بسببها، إنها عما قليل ستموت بسببك. ووقف على رأسها وقال يا أمه والذي نفسي بيده لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت دين محمد، فكلي أو لا تأكلي. فلما رأت صبره ومفاصلته وثباته قالت اعطوني الماء والطعام والشراب، فأكلت وشربت واستظلت. وأم سعد ابن أبي وقار رضي الله عنه قالت له مثل ذلك، فقال لها مثل ما قال مصعب، فأنزل الله فيهما قرآنا وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. هذه المفاصلة. أدرك أم بوبوب إذا أمرك بالكفر والشرك، لكن طيعهم بالمعروف، وكلهم وجربهم واكسرهم وعالجهم، لكن اذا امرك بالمعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الا بطاعة الله. لا حسب ولا نسب ولا نجب، النسب هو المال. ما اطيعه لحسب ولا نسب ولا نسب، وانما اطيعه بطاعة الله ورسوله. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وابتلي الصحابة رضي الله عنهم بلاء صعبا في هذه القضية، حتى جاءت معركة بدر ففعلوا فيها الافاعيل، فهذا ابو حذيفة رضي الله عنه يلتقي مع ابيه الكافر في ميدان القتال وينتحم معه يلتحم الوالد مع الولد، الوالد كافر والولد مؤمن، فيضرب الولد رأس أبيه ثم يجلس عند رأسه يبكي، ويمر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا حذيفة، جاءك أم قتلت أباك؟ أما يكفيك أن أكون لك أبا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم منهي على أن يكون أب لأحد، ولكنه ليس أبو التولي الذي نهي عنه، إنما هو أبو الولاء، أي أكون وليك. فكانت هذه الكلمة عزاء على قلبه وتلوى. وهناك أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا حنظلة رضي الله عنه، أبوه اسمه أبو عامر الراهب، فسماه النبي أبو عامر الفاسق لأنه كافر. وذهب أبو عامر الفاسق إلى قريش وقال: إنني مطاع في قومي، تعالوا معي وتآمر الأوس والخزرج وتآمر قبائلي من يهود وموالي فيخالفوا محمدا ويظهروا عليه. وبرز أبو عامر الفاسق بين الصفين فصاحب الناس: يا معشر الأوس، يا معشر الخزرج، يا موالي. فطاحوا به طيحة رجل واحد، قالوا له: ادعو إن نقل الجبال وحمل الحجارة أهون عليك من أن ندع ديننا وإيماننا. فقال: لقد أصاب قومي بعدي جر. وابنه حنظلة رضي الله عنه تمسكت به زوجته وتقول: أين أنت ذاهب؟ أنت معرف ركليلة استمتع. قال: إن نداء الله أحب. وخرج يجاهد في أحد فاستشهد، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تغسله، والماء يتقاطر من شعره ولحيته كالجمال يتحدر أو كاللؤلؤ الرطب. قال: إن صاحبكم تغسله الملائكة. فسألوا أهله عنه، فذهبوا يسألون أهله، فقالت زوجته جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، بنته مؤمنة، أبوها كبير المنافقين، حنظلة مؤمن، أبوه كبير الكفار، أبو عامر الفاسق. فقالت: لقد كان جنبا، لأن العرس كان عليه جناب، فسمع نداء الجهاد فلم يتمكن من الارتداء، فذهب يجاهد فاستشهد، فغسلته الملائكة فسماه الرسول بغسيل الملائكة. وهكذا أيها الأحباب، من والى الله فالله وليه. يقول الله عنه وهو يدافع: من آذى لي وليا آذنته بالحرب، من عادى لي وليا آذنته بالحرب. والله سبحانه يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والله جل ثناؤه قبل أن يأمرنا بالتحلي بالإيمان أمرنا بالتخلي من الطاغوت، قبل التحلي أمرنا بالتخلي، فقال: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. إذن قبل التحلي بالإيمان عليك بالتخلي ومفاصلة الطاغوت والكفر. لهذا يقول الله: واعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمرة يأمرك بعبادته وإخلاص العبودية واجتناب الطاغوت، ومرة يأمرك باجتناب الطاغوت وإخلاص العبودية، حتى يتفق المعنى قبل وبعد. أيها الأحباب الكرام، إن قضية المفاصلة للكفر والكافرين من أخطر الأمور، وأزمتنا اليوم هي أزمة ولاء. أزمتنا اليوم أزمة ولاء. لهذا تجد الإنسان اسمه أحمد ومحمد وخالد ولكن لا يعطي الولاء لله ورسوله، يعطي الولاء لأمريكا، يعطي الولاء لروسيا، يقول لك أنا شيوعي أبو في الدنيا شيوعي شيوعي، نحن من أتباع لينين والثانيين عمر عمر وستكم مسلم، يعني من أتباع محمد وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. شلون تسمع بين لينين ومحمد؟ في شيء. شلون تسمع بين الخمين وأبو بكر؟ في شيء. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة أحد كان هناك أحد موالي الأنصار اسمه رشيد الفارسي. أول مرة أنت تسمعون اسم صحابي اسمه رشيد، مو أول مرة. رشيد الفارسي هذا في معركة أحد خرج إليه فارس من الكفار فجر سيفه وخرج لفراشه وقال خذها مني وانا الفتى الفارسي. فقال له النبي لا، انا قلت خذها مني وانا الفتى الانصاري. انتبه الى الانصار الذين نصر الله ورسوله لوالدهم فضل الفرس. فقال خذها مني وانا الفتى الانصاري، فاعطاها براسه. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم الآن يا أبا عبد الله، وكناه بأبي عبد الله ولم تكن له كنية، وتم شرف من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان سلمان الفارسي ينتسب ولاء إلى الإسلام، فيقول من يتصل بالقبيلة ومن يتصل بالعشيرة ومن يتصل بالحسب والنسب، يقول سلمان الفارسي أبي الإسلام لا أبني سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. حتى أن الكفار كانوا يذهبون إلى المقابر، أول شيء تفاخروا بالأحياء، أنا أبي فلان الذي لا تنطفئ له نار ولا يخمد له مرارات ولا يفان عنده جار، وأبوه جعل بالجار يسوي له تمثال التمر إلى جحدنا. فلما تفاخروا بالآباء الأحياء ذهبوا يتفاخرون بالآباء الأموات، راحوا المقبرة قابضوا، وهذا أبوي فلان وهذا جدي فلان وهذا جدي فلان، وانت ايش عندك؟ قال أنا عندي هذا جدي فلان وهذا أبوي فلان وهذا جدي فلان. فأنزل الله قرآنا على هذه العصبية الجاهلية فقال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يلا روح اتخذوا بالآباء، روحوا على الكفار جحيم والعياذ بالله توقفوا يوم القيامة. نعم، لهذا أيها الأحباب الكرام علينا أن نحب المؤمنين والمسلمين ونحب إيمانهم وعملهم الصالح وأن نقاتل ونعادي الكافرين والمبتدعين، فلا علمانية ولا ناصرية ولا قومية ولا اشتراكية ولا بعثية ولا علمانية ولا مركزية ولا دينية ولا رأسمالية ولا شيطانية ولا إبليسية، ولكنها محمدية صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أتباع محمد ومن شفعاء محمد، واجعلنا تحت لواء محمد، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا سوءا إلا طرفته، ولا عيبا إلا سترته وأصلحته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا عدوا إلا خصمته. اللهم فك ميزاننا وحقق إيماننا واقطع شيطاننا وفك رهاننا واجعلنا برحمتك في الفردوس الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفر. جزا الله كيف نصابر على هذا الدرس الخير، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا ويجعله في موازيننا يوم القيامة. نفتح لنا المجال الأسئلة في حول هذا الموضوع. اللي عنده سؤال تفضل. إذا كان النصراني غير محارب فإن أحسن إليك أحسن إليه دون أن تحبه، فالله لا ينهاك عن القسط له والعدل معه، فالعدل هو شريعة الله، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فإن أحسن أحسن إليه بقدر إحسانه، لكن القلب يبغضه لا تحبه. نعم. فإذا كان النصراني غير محارب فإن أحسن إليك أحسن إليه دون أن تحبه، فالله لا ينهاك عن القسط له والعدل معه، فالعدل هو شريعة الله، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فإن أحسن أحسن إليه بقدر إحسانه، لكن القلب يبغضه لا تحبه، بل اغضبه واكرهه وعاده وعاد كفره وعاد اعماله، ولكن هذه المعاداه لا تنتقل الى ظلمه ما دام هو لم يظلمك ولم يعتدي عليك. واضح؟ اما اذا كان محارب يجمع التبرعات للنصارى ليحاربون به الاسلام، ويامر الموظفين ان يعلقوا الصليب، ويحرص على تعليق الصليب في العمل، ويحرص على فتح الفكر النصراني التنصيري، لا هذا يجد محاربته والوقوف ضده ما كان السكن. وانظر الى الله. نعم. الحب في الله والبغض في الله اوثق عرى الايمان. جمع الله في الله ولا في ورضا الله من مصلحه. انا شفت. لما فعلت انت برا. انا شفت. لا فهل هذه المعاصي التي اشتغلت فيها على إن كان يفعل من المعاصي تشبها بالكافرين فهو بهذا التشبه منهم. نعم. ولهذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتشبه بالكافرين، وأمرنا بمخالفته في أحاديث كثيرة، فلا نحتفل باحتفالاتهم ولا نعيد بأعيادهم وأمثال هذه البدع كعيد الميلاد وعيد رأس السنة وعيد الأسرة وعيد الأم وعيد العيل وعيد الفلان وعلان، كل هذه من البدع والضلالات التي جاء بها النصارى. إنما المسلمون لهما عيدان لا ثالث لهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، وعيد أسبوعي هو يوم الجمعة، فيه ساعة لا يرد فيها داعيا دعا الله رب العالمين من المسلمين. ولهذا أيها الأحباب، الذي يفعل المعاصي إن كانت المعصية التي يفعلها من معاصي الكافرين وتشبها بهم فهو على قدر هذه المعصية معهم، فإن كان يستحلها فهو كافر، وإن كان يعترف بأنها معصية فهو مسلم فاسق، فإن تاب فهو مؤمن تائب، والله يغفر له ذنبه ويكتب مكانها حسن. نعم. هذه الأيام في الصحف ينشرون عن مخنث أمريكي اسمه مايكل جاكسون، وهذا الآن يعتبر من مزامير الشيطان، ويعتبر من رجله وأصواته التي يستفز بها الناس، فهو الآن يجول ويصول في أمريكا شرقا وغربا، ثم سينتقل إلى العالم، وما ندري هل يستضاف هنا فيصفق الناس له طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها الجسر فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع، وهكذا يفعلون به ويفعلون بكل ملحد كافر إذا زار الأوطان العربية. كما أذكر يوم أن زار كرمكم الله جان فورد ساتر زار مصر وأدخلوه الأزهر واستقبلوه استقبال الفاتحين، فلما خرج من مصر وذهب إلى اليهود في فلسطين في الدولة المزعومة المسمى بإسرائيل شتم مصر وأهل مصر وزعماء مصر وأزهر مصر كرامة شكر. فلهذا علينا أيها الأحباب أن لا نحب أحدا من هؤلاء، سواء كان مطربا أو مغنيا أو ممثلا، فهم ليسوا قدوات، إنما هم ناس سفلة منحطين، لا بد من احتقارهم وأن نجعل حاجزا قلبيا بيننا وبينهم. أما الممثل المسلم إذا أراد بتمثيله تمثيل الخلق والقيم والدين والتاريخ الإسلام الطيب، ولو قامت بتمثيله النساء ولا يتشبه بالنساء ولا يدور التاريخ وإنما يكتب الدين والدعوة، فهذا على العين والراس. أما الذي يمثل الكذب والخزعبلات والسجل ويرتال العقيدة والفكر والتوحيد، فهذا لا نحبه ولا نتشبه به كائنة من كان. لا خير يا احمد فاضل، طبعا النقطة الثمين اعطانا ان شاء الله، اذكركم ان شاء الله بلقاء القادم في نفس الديوانية مع مشايخنا فاضل ان شاء الله. جزاكم الله خير، حاضر الحمد لله، الله يجزيكم الخير. بسم الله وأصلي وأسلم على معلمي وقائدي وقدوتي وقرة عيني محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن أصحابه ومن اهتدى بهديهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب الكرام، إن الله سبحانه وتعالى رب المسلمين في كتابه الكريم على أصل وحقيقة من حقائق الدعوة إلى الله، ألا وهي أن الداعية يأتي ويذهب ويحيا ويموت، وتبقى الدعوة إلى الله باقية، فإنها لا ترتبط بالأشخاص ولكنها ترتبط بالله رب العالمين، وذلك في قوله له دعوة الحق، له وحده ليس لأحد غيره دعوة الحق. ولكن القضية هنا في بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست أمرا هينا، تقرير هذه الحقيقة في قلوب الصحابة بأن الداعية يأتي ويذهب ويحيا ويموت فيكونون في حياته ومماته سواء، هذا أمر ليس بالهجي، خاصة وأنهم ارتبطوا بحب محمد صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، وأن حبه من أصول الدين والعبادة، ولكن شتان بين من يحبه فيثبت على هذا الحب حيا وميزا، وبين من يحبه حيا فإذا مات فتن بعده. وهذا الذي لا يريده القرآن أيها الأحباب، أنك كداعية ترتبط بالأشخاص فما داموا ثابتين فأنت ثابت، فإذا زلوا ومالوا زللت معهم وملت معهم، وهنا تكون المهمة. وبدأ القرآن يربي على هذه الحقيقة في نفوس الصحابة بالتدريج، لأن محمد بشر ولا بد أن يموت صلى الله عليه وسلم، وهذه اللحظة الحاسمة ينتظرونها انتظارا ثقيلا بطيئا، وكل واحد منهم يريد أن ينساها أو يتناساها، والقرآن بين الحين والحين يذكرهم بها بذلك. قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويظل القرآن يذكرهم بهذه الحقيقة، فتنزل سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهنا بكى أبو بكر الصديق، قالوا: ما لهذا الشيخ يبكي؟ ولم يعلموا أنه يفهم من هذه السورة أنها تنعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا فتحت مكة فانتظر أجلك، فقدنا الأجل، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ويجلس صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يقول لهم إن نبيا من أنبياء الله خير بين الخلود في الدنيا وخلودها والجنة، وبين لقاء الله والجنة فاختار لقاء الله والجنة. فبكى أبو بكر وقال: فداك نفسي وأبي وأمي يا رسول الله. ولم يعلم الصحابة أن المراد من ذكر قصة هذا النبي أن النبي هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. فالآيات والأحاديث تتضافر على هذه الحقيقة، خاصة أن الصحابة كادوا أن يستنوا بغزوة أحد، وبالأخص عندما أشيع أن محمدا قد قتل، فألقى بعض الصحابة سلاحهم. ومر عليهم أنس بن النضر قال: ما لكم تلقون السلاح؟ قالوا: محمد قد مات. فقال لهم: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، إني والله لا أجد ريح الجنة دون أحد. هذا مثال الصبر، الثبات وراء القائد حيا والثبات وراءه ميتا، وهذا الذي نريده أيها الأحباب. وكثير من الدعاة وبالأخص الذين يتبعون المشايخ ويتعلقون بالمشايخ ويأخذون الحق منهم والباطل ويغضون الطرف عن عوراتهم فلا يرون أقوالهم وأفعالهم إلا حقا وصوابا وكأنهم محكومين، هؤلاء وأمثالهم على خطر عظيم، لأنه إذا مات ذلك الشيخ قتلوا بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتمر أيها الأحباب الكرام حادثة مقتل الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد بين الصحابة فيتفاوتون في الثبات عندها، فهذا مصعب بن عمير وهو يحمل الراية، يصله الخبر وهو يحمل الراية أن محمدا قد قتل، فلماذا أجابهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هكذا قبل أن تنزل القرآن نطق بها مصعب بن عمير. قالوا له: محمد قد قتل. قال: وما محمد إلا رسول قد خلت، أي مضت من قبله الرسل، يلحق إخوانه وتبقى الدعوة، قد خلت من قبله الرسل. فقطعوا يمينه فأخذ الراية بشماله وهو يردد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فقطعوا شماله فاتكأ بعضديه وثبتها في الأرض وخر شهيدا بعد أن ضرب على أرضه. مصعب ابن عمير مثال الثبات أمام فتنة الدنيا، فتجرد من ماله وأمام الدعوة التي ثبت عليها في المدينة ستة شهور حتى ما ترك بيتا إلا وأدخل فيه الإسلام، وأمام التضحيات البتان حتى استشهد في غزوة أحد وهو يردد يا محمد إلا رسول قد خلت من قبله. الصحابة رضوان الله عليهم أمام هذه الحادثة المنتظرة ما بين متوجس خوفا وما بين من يتناساها، لأن فقدان الحبيب ليس بالأمر اليسير، والرسول صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا يذكرهم بالموت وهادم اللذات. والقرآن يقول فإنك ميت وإنهم لميتون، والله سبحانه وتعالى يثبت هذه الحقيقة، لكن القلوب التي امتلأت بالحب الغامر قد تنسى أو تغفل، وهم في خير القرون رضوان الله عليهم. فما يقول الناس والدعاة اليوم إذا فتنوا بشبه الناس؟ هؤلاء الصحابة خير القرون، حدث لهم ما حدث، حتى يقول بلال أو عمار والله ما دفنا رسول الله حتى أحسسنا بنقص الإيمان في قلوبنا. وهذه الحادثة لم يجعلها الله مفاجأة فتنكسر الحدود، لأن المفاجأة من أخطر ما يكون، ولكن الله من رحمته لأمة محمد مهد لها تمهيدا طويلا بالآيات وبالأحاديث، ثم أمرض رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بالسم الذي وضعه اليهود له في الشاة المشوية، فلما أكل منها حفظه الله حتى استكمل أجله واستكمل عمره، وكان في كل عام يعاوده الألم في عرق قلبه الأظهر، يقول وأظن قد آن الآن أوان انقطاع أجهري، وذلك في مرض موته صلى الله عليه وسلم. ورزق الشهادة، ورزق النبوة، ورزق الرسالة، ورزق الصديقية صلوات الله وسلامه عليه، حاجها كلها. الشاهد أنه صلوات الله وسلامه عليه في أيامه الأخيرة أمره ربه بأن يذهب إلى شهداء بقيع فيستغفر لهم، فكانت هذه هي العلامة، فذهب إلى شهداء بقيع فقال لهم كلمة انتبهوا إليها. لما دعا لهم واستغفر لهم قال يهنأكم ما أصبحتم فيه وما أصبح الناس فيه. شهداء البقيع على شيء، على أي شيء أصبحوا؟ أصبحوا أرواحهم بحواصل طيور خضر ترتع في أنهار الجنة ثم تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالأرض، وأصبح الناس في دنياهم على مهلوم على رزقه ومفتون في دينه وعاص لربه وظالم لنفسه ومقتصد وثابت بالخيرات. إذن هذه الكلمة تبين أن ما عند الله خير وأفضل، وأن الآخرة خير من الأولى. يهنأكم ما أصبحتم فيه وما أصبح الناس فيه، فكان ما بين هذين الأمرين. ثم عاد وقال لعائشة وهي تشكو من ألم في رأسها تقول ورأساه، قال بل أنا ورأساه. فلما وصل إلى بيته سقط طريح الفراش، فأخذوا يهرقون عليه القربة الباردة، فكلما توضأ أغمي عليه، لا يستطيع النهوض للصلاة في المسلمين والناس ينتظرون الصلاة، فأمر أبا بكر أن يصلي في الناس فصلى في الناس. ولما طال ما يبدو أيام رابط الصحابة في المجلس وفي المسجد وحوله ينتظرون الخبر ويستمعون أخبار عافيته، وهو صلى الله عليه وسلم ثابت على الدعوة لم يتزحزح، وهو يعاني من ألم المرض حتى يرفع الله درجاته في الجنة، فإذا كربه مرض الموت وضع يده بالماء البارد ومسح وجهه وقال لا إله إلا الله، إن للموت كربات، إن للموت سكرات، اللهم أعني على كربات الموت وسكرات. ويتحدث أزواجه عن كنيسة في أرض الشام فيجيبهم، وهو في اللحظات الأخيرة لم يمنعه حاله عن الدعوة إلى الله، فقال لعن الله اليهود والنصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا له التطاوير ومثلوا له التماثيل وعبدوها من دون الله واتخذوا قبره مسجدا فلا تتخذوا قبري مسجدا. وأظن صلى الله عليه وسلم يوصي وصاياه الأخيرة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم استوصوا بالنساء خيرا لا يبقين دينان في جزيرة العرب. إلى أن جاء اليوم الأخير وأبو بكر في عوار المدينة عند أهله وعمر يصلي بالناس وسمع صوته فقال أين أبا بكر؟ يعبد الله ورسوله والمؤمنون غيرك يا أبا بكر. فدعا الناس أبا بكر فصلى بالناس دون عمر. ونهض الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى نشاطا في نفسه وذهب والمسلمون يصلون فاتكأ على الباب ونظر إليهم وجهه كالقمر المنير فلما رأوه كادوا أن يستري وتقدمهم وجلس يصلي بهم إماما وتأخر أبو بكر يبلغ عنه الصلاة. فلما فرغوا من الصلاة استدار إليهم وهو يبتسم ولم يعلم الجميع أنها ابتسامة الوداع اللحظات الأخيرة من قبل. وعاد صلى الله عليه وسلم إلى فراشه وألقى رأسه المسقل على صدر عائشة فسمعته يقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. تقول عائشة علمت أنه لا يختارنا إنما يختار الله. ثم طابت رأسه إلى بارئها وانحنى رأسه فوضعته على الوسادة وخرج التكبير منه. فلما وصل الخبر الناس في المسجد صاح صاحبه فلا ترى إلا عليا متلبطا وعثمان باكيا وعمار ونوح وقادت المدينة أن تنقلب على رأسها وقد خرج كل واحد منهم عن شعوره وعقله وعمر قد أمسك السيف يهجر في الناس من قال محمد قد مات أرفعته. إنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى وسيعود ليقطع رؤوس الكافرين والمنافقين. ووصل الخبر إلى أبي بكر فجاءه فدخل على النبي وهو مغطى فكشف عن وجهه وقبله بين عينيه وقال ما أطيبك يا رسول الله حيا وميتا. انظر إلى السلام العجيب لأنه كان يترقب هذه اللحظة ويعاني منها ما يعاني. ومشى إلى المسلمين وهم في حالهم تلك وعمر يهدر بهم فارتقى المنبر فسكت الناس. قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فتلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهنا انتبه الناس فاستفاق عمر وقال أهذه آية في كتاب الله؟ شوف كيف تصل في الإنسان درجة الحزن حتى تنمسح آيات من حقيقته أو الحب الذي يغمر القلب فيتناسى حقائق في القرآن. قال نعم يا عمر. قال وكأني أسمعها الآن. فخر السيف من يده وجف على ركبتيه يده. الشاهد في هذه القصة أن الصحابة بعد دفنه قالوا يا ليتنا متنا قبله حتى لا نقتل. فأجابهم معن بن عدي رضي الله عنه قال لا والله ما أحببت أن أموت قبله. فقالوا ولما؟ قال حتى أصدقه ميتا كما صدقته حيا. هذا هو الشاهد من موضوعي الثبات على الدعوة مهما جاء وذهب وحيا ومات الداعية فأنت تتعامل مع الله رب الدعوة سبحانه لقوله له دعوة ادعو الى سبيل ربك لا الى سبيل احد من الناس طاغوت او زعيم او حاكم او سلك طريقه انما ادعو الى سبيل ربك. يجب ان نعي ذلك وان يكون شعارنا ايها الاحباب شعار معن ابن عدي. احفظوا اسمه معن ابن عدي. قال الصحابه والله ليتنا متنا قبله حتى لا نسكن بعده. قال لا اما انا فما احببت ان اموت قبله. قالوا ولم؟ قال لكي اصدقه ميتا كما صدقته حيا. هذا هو شعار الدعاة السابقين السابقين. والله يوصي رسوله والناس صلى الله عليه وسلم فيقول له وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومن توكل على الحي الذي لا يموت ثبت على هذه التعريف. ومن توكل على غير الحي فإنه تموت آماله وأحلامه وأشواقه كلها بموت هذا المسلم. وكم من الأمم والشعوب أسقط في يديها فصمتت ويأست لموت جعله. انتبهوا أيها الأحباب إلى تربية القرآن للأجيال. فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على هذا الحق والدين وأن يكون خروج أرواحنا أهون علينا من خروجنا من الدعوة إلى الله. اللهم إنا نسألك الثبات على الحق واليقين. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعافنا واعف عنا وحقق بالصالحات آمالنا واختم بالطاعات أعمالنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.